تلمو عامل ميوزيكلي مع عمو فيكو الدخلاوي مرحوط عمان وبديع جسمي ده محتاج تجميع اصل انا ماسك التوزيع في الجرح وفي الاحزان مين عايز يلحقني مش عارف اضحك ليه ضحيت وعلى حبيه انا قلبي تان واتخان ليبيا دي ارض الحرب صحة تموت للضرب سيطرة شرق وغرب ماسك الدنيا بايدي بني غاز نور كتة مش بتجيب من حد عدت زميلي تتخاف فرحة محمود العبيدي فرحة محمود العبيدي بما ان الحب غرامة بما ان العشق ندامة ليه هقول لك كلمي ماما لا باخدش انا واحدة شمال الفجر عني مهدوم ده انا عايز على قلبي اندوق حرمك انا اسعدوه فارس وبروح في مجال سوري انا عم الكل رجل انا عمري محل أسطورة وماليش حل أنا من نوع النادر أنا مش مرتاح بطني بس جراح عمري تعدى وراح على جرح أنا مش قادر على جرح أنا مش قادر بدلس وانت ردير وتشعل عالناصي من الليل عامل لكو شيء في الأسطور اسمه جوب ومفيش أمه شان حب يا شوية ناس فوتوشوب ده سبونا في حنا بقى انا عمري ما شفت كده رجال حاطين مكياج يا عيال منحرفة تلمو عامل ميوزيكلي مع عمو ومع اخته كمان ولا همو اصلي ليه اثبات ببلاش اصلي ليه اثبات ببلاش حلف يا دمع كتير عشت بحزن كتير انا مش شايف خير في اصحاب خانوا العشرة احنا جدعان وانتو اوانتا يلا شيلي النجمة الشنطة مبقاش يا معفن الا انت هضرب حزام ناسف وعميكو هضرب حزام ناسف وعميكو بما ان الناس من الصفية انا افضل عايش عافية قبلك تصريح من المافيا والمافيا انا ابقى رئيسها كلام بيجي بفعال في كلام عمره ما يتقال انا على نقل هنشال ضحكتي ما بقتش حاسسها انا مين انا اسمي الحب صليت وصد ناس عاوزة تموت اتشاف يا تاريخ شني يا مات مليش معاك ان انا مستر عايش تكون سنين في الوهم بطل تحن ولا اعمل شهر تفتح لصدرك حد يكسر اتقل يا هيت يا وشد بلاستر اتقل يا هيت يا وشد بلاستر روح قلبي بعيد يا فيونتي طول عمري بحبك انتي كل ما اقرب لك سنتي الشوق جوايا بيزيد ليبيا قلنا انجازاته كل الناس تحلب بحياته ليبيا تشهد انتصاراته الحاج راجع بالعبيد اللي بقوة يا ناس برجولة هو المحارب الدرجة الأولى اللي بياخد البطولة عشان ما قالش لحد يا سيدي محمود العبيد عرسنا الراس ودعنا زمن الحزن لاس على بني غازي برمي التماسي ليبيا حبها جوه وريد انت زعم على اي ادارة منه الحمل كلها محتار المس على سيطرة جبارة الباشا محمد العبيدي الباشا محمد العبيدي احمل عبيدي الشاقي الفارس ساعة نزوله تحصل كوارث عيلة عبيدي والمولى حارس بني يعني فيها الحر رجولة قوة وحن عجيب ومفيش حد في حن عنا سايبنا مش هنضرب لوس دول حبايبنا. السيطرة يابا جوه وبرا، السيطرة يابا جوه وبرا. كابي العزومي سيطرة مشهورة، مش العزومي مربي صوت، وكرتنا عالية ومش محدودة. عند العزومي رجولة بجد، محمد عزومي بطولة وواجهة، وسع لمي في اي مواجهة. قطعنا وش اللي بيعوجة، عمرنا ما نجيب ورا من حد. حسن الهواري قوة وعافية، حميدة الهواري نية صافية. ليبيا يعني الأرض الدافية، أرض شبنا وشارع فينيسيا. عد العب دي فرحتنا جميلة، وصوتا طالع من الدخيلة. عاوزين حمل عاوزين عنتيلة، المواجهة معانا آسيا، المواجهة معانا آسيا. حمو بيكر